بسم الله الرحمن الرحيم. كم السنن الراتبة؟ 12 ركعة، عدها أربعا قبل الظهر، ركعتين بعدها ست، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد 12 ركعة. عندما هل للمغرب سنة قبلية؟ نعم، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، لو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء لكانت واجبة، لكن لما قال لمن شاء علم أنها سنة. طيب، هل للعشاء سنة قبلية؟ نعم، للعشاء سنة قبلية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. هذه غير السنن الراتبة. السنن الراتبة تقدم ذكرها، لكن هذه سنة غير راتبة. طيب، هل للعصر سنة؟ دليل ذلك بين كل أذانين صلاة. نعم. طيب، جاء من حديث ابن عمر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، ما حال هذا الحديث؟ لم يثبت، نعم ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا عدي حديث أم حبيبة، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا ما ذكرنا، هكذا هذا الحديث ظاهر سنده الصحة، لكن أهل العلم قد أعلوه والله أعلم. وأما ظاهر السند فصحيح، لكن أهل العلم أعلوا هذا الحديث، وعلى هذا فلم يثبت. أيما أفضل في النافلة، في البيت أم في المسجد؟ ها، في البيت. دليل ذلك حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل في النوافل أن تكون في البيت. هل يجوز في المسجد؟ يجوز، الجواز يجوز، لكن الكلام هنا على ماذا؟ الأفضل. ما الحكمة من شرعية النافلة الذي لم يجب؟ ها، يعني لتكميل الفرائض، يعني إن كان في الفرائض شيء من النقص يكمل بها الفرائض، فهذه الحكمة، وليست مقصورة بالصلاة، الحج لو نوافل، وهكذا الصيام، وهكذا الزكاة، وهكذا أيضا الصلاة، كلها لها نوافل. ركعتا الفجر، أي سنة الفجر، ماذا تختص به من على غيرها من النوافل الذي لم يجب؟ ما جبت؟ هات. أنها تصلى في السفر والحضر، واحد. ثاني، خير من الدنيا وما فيها. ثالث، يعني تخفف، السنة فيها التخفيف إلا أنه لا يخل بواجب. رابعا، القراءة بعد في الركعة الأولى بعد الفاتحة، يقول يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، وأيضا تعالوا إلى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة، وهكذا أيضا الآية في سورة آل عمران في الثانية، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طيب، هذا الرابع. الخامس، الاضطجاع. فهذه خمس يعني سنن اختصت في سنة الفجر. الضجعة أين تكون؟ في البيت، هذه السنة أن تكون الضجعة في البيت، أما في المسجد فلا. حكم سنة الفجر، حكم سنة الفجر ما حكمها؟ مستحب، نعم تستحب لا تجب، هذا هو الصواب. طيب، قال المؤلف رحمه الله باب الأذان. باب الأذان، تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، وأذان أي إعلام. وقال الله تعالى آذنتكم على سواء أي أعلمتكم. وشرعا الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة، الإعلام بوقت الصلاة. فلو أنه أذن قبل الوقت هل يجوز؟ ما يجوز، لأن المؤذن عند أن يؤذن كأنه يقول للسامعين حان وقت الصلاة ودخل وقت الصلاة هلموا إلى الصلاة. فالأذان لا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة ولا يجوز قبل ذلك. قال وأما الإقامة في اللغة فلها عدة معان، منها الاستقراء، يعني أقام أي استقر مكان مستقر، يقال له أقام، أقام في مكانه أي استقر في مكانه. والإظهار، هذا ما هو معلوم لكن يقول إظهار، يأتي أيضا معنى الإقامة. والنداء، النداء المعروف وهو إقامة الصلاة. وإقامة القاعد، يعني عند أن يكون قاعد تقول له قم، هذه إقامة، أقمته من مجلسه. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة. فروق بين الأذان والإقامة، ربما نذكر بعضها. فروق بين الأذان والإقامة، عدة فروق. من هذه الفروق أن الأذان يستحب له رفع الصوت لأنه إعلام لمن كان خارج المسجد، وأما النداء الإقامة فهو بخفض الصوت، ما يحتاج رفع الصوت، لأنك إذا أقمت الصلاة تخبر الحاضرين الذين هم حولك أي في المسجد، تقول لهم قوموا إلى الصلاة، هذا معنى. وهناك فروق أيضا ربما نذكر بعضها. طيب، مسألة أخرى، الأذان مشروع للصلوات الخمس. الأذان مشروع للصلوات الخمس دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما ذكره المؤلف في هذا الباب. وأما الإجماع فنقل صاحب البيان والمغني وغيرهما إجماع الأمة على مشروعية الأذان للصلوات الخمس، ما في إشكال. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث، قوله أمر بلال، قال النووي هو بضم الهمزة وكسر الميم، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول جميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ شبه مفقوف. يعني أمر بلال، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا. إذا قال هذه الصحابي هذه الألفاظ، قال الصحابي أمرنا بكذا، من هل هذا له حكم الرف؟ نهينا عن كذا، من السنة كذا. طيب، هذا فيه خلاف، بعضهم يقول هذا موقوف، والصواب وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن هذا اللفظ وأمثال هذا اللفظ يعني في حكم المرفوع. فقوله أمر بلال، من أمره؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمره، فيكون في هذا في حكم المرفوع. قوله يشفع، فتح أوله وفتح الفاء، أي يجعله شفعا مثنى مثنى، والشفع الزوج. قوله ويتر الإقامة، أي يجعلها وترا أي فردا، والشفع ضد الوتر، فالوتر الفرد. سيأتي هنا إشكال معنا سيأتي ذكره إن شاء الله. طيب، الإقامة عند أن يقول الله أكبر الله أكبر، هنا يقول فرد، يعني يوتر وتر، وهنا شفع ولا لا؟ سيأتي الكلام عليها، أن كلمة الله أكبر الله أكبر يستحب أن تكون بلفظ واحد وبنفس واحد، وعلى هذا فتكون في حكم الفرد، يوتر الإقامة تكون هذا وتر. هذا الكلام وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. طيب المسائل المتعلقة بالحديث. المسألة الأولى حكم الأذان على أهل القرى والأمصار. حكم الأذان على أهل القرى والأمصار. القول الأول فرض كفاية، وهو قول عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر وظاهر مذهب أحمد، وهو قول جماعة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي. هذا القول الأول أن الأذان على أهل القرى والأمصار فرض كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ بمعنى أنه لو قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به ولا واحد منهم آثموا كلهم. لكن لو قام واحد من أهل هذه القرية أو أهل هذا المصر وأذن، فيكون قد أدى هذا الواجب الكفائي وسقط الإثم عن الباقين، فإن لم يفعل ولا أحد منهم آثموا الكل. القول الثاني الأذان سنة مؤكدة، وهو ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد وإسحاق وإسحاق بن رهوية، ونقله السرخسي عند جمهور العلماء. قلنا الراجح هو القول الأول، وأن الأذان واجب كفائي لما ذكره المؤلف من حديث أنس رضي الله عنه، وحديثه أيضا في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزة غنم. وكذا حديث مالك بن الحيرث رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، أخرجه البخاري ومسلم ولغيرها من الأدلة. فعلى هذا فالصواب أن الأذان واجب كفائي، بحيث لو يعني لو قام بهذا الواجب واحد من أهل هذا المصر أو من أهل هذه القرية، معنى ذلك أنه سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بهذا الواجب أحد أثموا كلهم، هذا معناه. مسألة أخرى، حكم من صلى بغير أذان ولا إقامة. أفرض أنهم اجتمعوا القرية وصلوا ولا أذان ولا إقامة، ما حكم صلاتهم؟ القول الأول من صلى بغير أذان ولا إقامة فلا إعادة عليه، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني الأذان فرض والإقامة شرط لصحة الصلاة، يعني على هذا القول شرط لصحة الصلاة، معنى أنها صلاة باطلة، وهو قول عطاء مجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر. قال هؤلاء فمن ترك الإقامة أعاد الصلاة، وعن الأوزاعي أنه يعيد في الوقت، وقال عثمان بن كنانة من المالكية يعيد إذا ترك عمدا. قال ابن قدامة رحمه الله وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرم، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء. وقال ومن نسي الإقامة يعيد، والأوزاعي قال مرة يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه، وهذا شدود والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا، ولأن الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر. قلت ما صححه ابن قدامة هو الصواب، وقوله لم يخالف إلا عطاء تقدم عند القول الثاني ذكر من خالفهم كثير، وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره ابن قدامة ذكره ابن منذر في الأوسط بسند ظاهر الصحة. على كل الكلام كلام ابن قدامة هنا يشير إلى أنه إذا قدم ناس وأرادوا أن يصلوا لا أنها يعني يكون مثلا من أهل البلد أو أهل هذه القرية، لكن مثلا لو حصل أن أهل قرية اجتمعوا في المسجد وصلوا بلا أذان ولا إقامة، ما أحد أذن ولا أيضا أقام وصلوا، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة وهم آثمون. والصواب على ما تقدم أنه أن الأذان واجب كفائي، ولا الإقامة تعتبر أوجب، فعلى هذا هم آثمون وصلاتهم صحيحة. هذا بالنسبة لأهل القرية، يعكون مثلا أهل قرية معهم مسجد اجتمعوا ثم بعد ذلك صلوا ولم يحصل منهم أذان ولا إقامة، قلنا صلاتهم صحيحة وهم آثمون، هذا هو الصواب. طيب مسألة أخرى، إذا اجتمع أهل بلد على ترك الأذان فهل يقاتلون؟ يعني معنى ذلك إذا تواطأ أهل البلد، قال اجتمع بعضهم مع بعض قالوا إذن الأذان ممنوع. لماذا ممنوع؟ قالوا ما نريد أذان، الذي يريد يأتي المسجد يصلي، أما أذان ممنوع. فما حكم هذا الفعل؟ قال الحافظ رحمه الله، قال الخطابي فيه أن الأذان شعار الإسلام وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، لأن هذا شعار الإسلام، وإذا تواطؤوا واجتمعوا على هذا فهذا للإمام أن يقاتلهم. وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم، وهو أحد الأوجه في المذهب، وأعرب ابن عبد البر فقال لا أعلم فيه خلافا، يعني ابن عبد البر ينقل عدم الخلاف أنه للإمام أن يقاتلهم، والصحيح أن فيه خلاف، أي نعم. وهذا القول قول طيب، من حيث أنهم إذا اجتمعوا على ترك هذا على ترك هذه الشعيرة فللإمام أن يقاتلهم. طيب مسألة أخرى، إذا كان الرجل في قرية يؤذن لها وصلى في بيته فهل يؤذن ويقيم؟ هذه المسألة، مثلا رجل في قرية أو في مدينة والمسجد أو المساجد حوله يؤذن لها ويقام، هذا الرجل صلى في بيته لعذر من الأعذار، لمرض أو لغير ذلك من الأعذار، فهل هذا الرجل الذي صلى في بيته هل يؤذن ويقيم؟ أم يقول بما أن الأذان قد أذن في المساجد ما أحتاج إلى أن أؤذن؟ هذه المسألة، القول الأول له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، وقول جمهور أهل العلم. وقال أحمد إذا كان في مصر أجزاه أذان أهل مصره. وقال أبو حنيفة وأصحابه في المصلي في مصر وحده إذا أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك، وكذلك قال أبو ثور. واستدل لهذا القول بما جاء عن الأسود وعلقم أنهما كانا يأتيان عبد الله بن مسعود في داره فقال قوموا فصلوا، قال فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وسنده صحيح وهو في الأوسط. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك، وهو أيضا في الأوسط وسنده صحيح. القول الثاني يكفيه الإقامة، وهو قول مالك وميمون بن مهران، وفعل ذلك سعيد بن جبير أقام ولم يؤذن. وقال الأوزاعي يجزئ المصلي الإقامة والأذان أفضل. وقال الحسن بن سيرين في من صلى وحده إن شاء أقام. القول الثالث يجزئ الإقامة إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم، وهو قول ابن سيرين والنخعي. القول الرابع من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة وتجزئه الإقامة، وهو قول عطاء. قلنا الراجح مما تقدم هو ما قاله ابن منذر رحمه الله، أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة لمصلي وحده. ثم ذكر حديث مالك ابن الحويرث، وذكر أثرا عن جابر رضي الله عنه أنه أذن وأقام. كلام ابن المنذر كلام طيب، وأنه بالنسبة لا يجب على من صلى وحده الأذان، لا يجب عليه، لكن يستحب له ذلك، والأذان ذكر من الأذكار، فلا بأس أن يؤذن ولا مانع أن يؤذن ويقيم. وتجد أن الإقامة في ما تقدم من المسائل وهكذا ما سيأتي أن الإقامة آكد من الأذان، فإن لم يؤذن يقيم، فإن أذن وأقام فطيب، وإن لم يفعل لا شيء عليه. طيب، مسألة أخرى، حكم الأذان والإقامة في مسجد قد صلى فيه أهله. حكم الأذان والإقامة في مسجد قد صلى فيه أهله. هذه المسألة، مثلا جاء مجموعة إلى المسجد، جاءوا والإمام قد انتهى من صلاته، جاءوا والإمام قد انتهى من صلاته. طيب، هؤلاء المجموعة هل يؤذنون ويقيمون أم يقيمون ويكتفون بالأذان الذي قد تقدم؟ هذه المسألة، القول الأول يستحب له أن يؤذن ويقيم. جاء عن أنس وسلم بن الأكوع رضي الله عنهما أنهما فعل ذلك، ذكرهما ابن المنذر وظاهر السند إليهما الصحة، وهذا القول هو قول الزهري وابن المسيب، وقول الزهري وابن المسيب وقتادة وأحمد، وروي عن الشافعي. قال قتادة: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا خيرا. القول الثاني أنه يقيم، وهذا قول طاووس وعطاه مجاهد ومالك والأوزاعي. القول الثالث: ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة وأبي حنيفة وأصحابه. الراجح مما تقدم وما قاله ابن المنذر، قال: يؤذن ويقيم أحب إلي، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى فلا إعادة عليه، ولا يحب أن يفوته فضل أذان. معنى هذا: إن أذنوا وأقاموا، جاء مجموعة بعد أن انتهى الإمام من صلاته، إن أذنوا وأقاموا فطيب، وإن لم يفعلوا يكتفون بالإقامة. هذه خلاصة هذه المسألة: إن لم يؤذنوا وقالوا نكتفي بأذان، يعني بالأذان الذي حصل للمسجد من قبل ولكنهم يقيمون، هذا لا بأس. وإن أذن وأقام لا بأس، إن أذن وأقام ثبت هذا عن أنس وثبت أيضا عن غيره، وسيأتي كلام أنس إن شاء الله. فإذا قال ابن قدامة: إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت أو في غير وقت الأذان لم يجهر به. هذه فائدة مهمة، ما يأتي مجموعة وقد انتهى الإمام من صلاته، قال بعضهم لبعض: أذن، وإذا بالرجل يرفع صوته، أي نعم، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. إذا كان سيؤذن يعني يؤذن بصوت منخفض يسمع نفسه ومن حوله هذا، أما أنه يرفع صوته لا، لأن الأذان الذي قد سبق ذاك هو الأصل لدخول الوقت، ولأنه المشروع، ولأنه لإعلام الناس يعني يحضرون لصلاة الجماعة. أما وهذا إذا أذن يؤذن بصوت منخفض يسمع نفسه ومن حوله، هذا لا بأس، لا بأس. هو كما قال قتادة: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا خيرا، ما في شيء. إن أذن وأقام طيب، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، وإن فعل هذا تارة وهذا تارة أيضا الأمر سهل. طيب، مسألة أخرى: هل على المسافرين أذان وإقامة؟ هل على المسافرين أذان وإقامة؟ فمثلا لو أن ناسا في سفر، مثلا في سيارتهم، وصلوا إلى مكان موجود ماء، قالوا نصلي، فذهبوا يتوضعون وأرادوا الصلاة، فهل يؤذنون ويقيمون أم لا؟ هذه المسألة. القول الأول: يؤذن ويقيم في السفر، وهو قول سلمان وعبد الله بن عمر وابن مسيب وابن سيرين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة، وروي عن إسحاق أنه قال: تجيئك إقامة في السفر إلا في صلاة الفجر. دليل هذا القول حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. أخرجه البخاري. الشاهد إيش؟ كنا في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، هذا الشاهد. وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما، أخرجه البخاري. وفي رواية للبخاري ومسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أخرجه البخاري ومسلم. القول الثاني يجزئه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر فإنه يؤذن ويقيم، ثبت هذا عند ابن المنذر عن ابن عمر وهو قول ابن سيرين. وقال الحسن والقاسم بن محمد تجزيك إقامة. القول الثالث هو بالخيار، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام، روي هذا عن علي وهو قول سفيان الثوري، وروي عن مجاهد أنه قال إذا نسي الإقامة في السفر أعاد. قلنا الراجح أنه يجب على المسافرين الأذان والإقامة، هذا هو الصواب أنه يجب وجوبا كفائيا كما يجب على المقيمين. لماذا قلنا هنا يجب؟ حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، وهكذا أيضا حديث يعني ماذا حديث أبي بن كعب، وأيضا حديث صاحب المعزة. قلنا وجوبا كفائيا كما يجب على المقيمين لما تقدم من الأدلة، وكذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة وفيه ثم أذن بلال بالصلاة فإذا جمع المسافرون الصلاتين صلوهما بأذان واحد وإقامتين كما فعل رسول الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة. يعني معنى هذا أن المسافر إذا أراد أن يصلي نقول يجب عليهم المسافر يجب عليهم الأذان والإقامة. طيب إذا أرادوا أن يجمعوا بين الصلاتين كيف يفعلون؟ ماذا يجمعون؟ بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة. مثلا أراد أن يجمع العصر مع الظهر أذن أحدهم ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر، وهكذا إذا جمع المغرب مع العشاء. وهذا قد حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفة بين أذان واحد وإقامتين، وهكذا أيضا في مزدلفة كما سيأتي ذكره إن شاء الله في باب الحج. قلت ومن من صرح بوجوبه على المسافر ابن المنذر وبعض الحنابلة والظاهرية، بل صرح ابن حزم بشرطيته وهو أي الوجوب اختيار الشوكاني وابن عزيمين. فعلى هذا أما المسافرون أن الأذان والإقامة يجب عليهم كما تقدم ذكر بعض الأدلة. طيب مسألة أخرى، حكم الأذان للمنفرد إذا كان في بادية، حكم الأذان للمنفرد إذا كان في بادية. ومعنى هذا قبل أن ندخل في هذه المسألة، إذا كان الإنسان في بادية من البوادي، مثلا إنسان راعي غنم في شعفة من شعف الجبال أو بطن وادية من الأودية ما هو إلا وحده، فهل له أن يؤذن أم لا؟ وهكذا حتى إذا كان مثلا كان مسافرا وحده فهل يؤذن أو لا؟ وهكذا إذا كان مزارعا في مزرعته ما هو إلا وحده ولا يرتجى حضور، يعلم أن ما هناك حوله أحد، فهل يؤذن؟ قال ابن قدامة رحمه الله وإن كان في الوقت في بادية أو نحوها استحب له الجهر بالأذان، لقول أبي سعيد إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ما أحسن هذا الحديث، فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس وهنا ولا شيء، يعني نكرة، حتى الأحجار والأشجار تشهد للمؤذن يوم القيامة إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت وهو في البخاري، وذكر حديث أنس في راعي المعزة. وقد تقدم راعي المعزة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة خرج ونظر. هنا حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أرى. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزة. يعني معنى ذلك أنه يستحب له الأذان. قال وقال الحافظ رحمه الله في شرحه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتجي حضور من يصلي معه. ما هو لازم أن يأتي أن يكون حوله أحد يرجو ما حضورهم للصلاة معه ولو كان وحده، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم. فعلى هذا الإنسان إذا كان وحده وكان في قفر من القفار، ففي هذا الحال نقول يستحب له الأذان، وأيضا يستحب له مع هذا إيش؟ رفع الصوت، بخلاف ما إذا جاء مثلا مجموعة بعد أن انتهى الإمام من صلاته وقال مثلا بعضهم لبعض أذن، ما يحتاج إلى رفع الصوت، إنما يسمع يعني يكون بخفض الصوت. أما في القفر وفي البادية فإنه يستحب له الأذان، ويستحب له أيضا رفع الصوت بقدر ما يستطيع، لحديث أبي سعيد إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، أي مبلغ صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا فضل عظيم لا يفوت هذا الخير. مسألة أخرى، حكم الأذان والإقامة للصلاة الفائتة. حكم الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، إيش معنى صلاة فائتة؟ يعني فائتة مثلا كأن يكون نسي صلاة من الصلوات أو صلاتين أو ثلاث مثلا، ذكرها بعد يوم أو يومين. فإذا ذكر فقلنا كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. بقي هل يؤذن ويقيم لهذه الصلاة الفائتة أو للصلوات التي فتنا؟ هذه المسألة. القول الأول يستحب الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، فإن فاتت صلوات يستحب له أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة إقامة، وإن لم يؤذن فلا بأس، وهو قول أبي ثور والحنفية والحنابلة والمعتمد عند الشافعية، إلا أن الحنفية يقولون إذا تعددت الفوائت فالأولى أن يؤذن ويقيم لكل صلاة، فإن أذن مرة واحدة جاز. دليل هذا القول حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة، وفيه ثم أذن بلال بالصلاة لما ناموا، حديث طويل وفي هذه القطعة. القول الثاني يقيم ولا يؤذن، وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق، وقول للشافعي، وقول آخر له إن رجى اجتماع الناس أذن وإلا فلا، لأن الأذان مشروع للإعلام فلا يشرع إلا لحاجة. حجتهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، ذكر الحديث وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. أخرجه النسائي وهو في الصحيح المسند. قلنا الراجح والقول الأول، قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا قلنا يؤذن الفائتة كما أذن بلال لما نام عن صلاة الفجر، لأن وقتها والأذان للوقت الذي تفعل فيه لا الوقت الذي تجب فيه. وحاصل هذه المسألة أن الأذان والإقامة للصلاة الفائتة أو للصلوات الفوائت مستحب، مستحب يؤذن ويقيم ثم بعد ذلك يصلي. هذا هو الصواب. والدليل حديث أبي هريرة عند أن نام النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم أقام ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة صلاة الفجر. وعلى هذا فيستحب. طيب، هل على النساء أذان وإقامة؟ هل على النساء أذان وإقامة؟ يعني المرأة إذا صلت في بيتها وهذا معلوم، هل تؤذن وتقيم أم لا؟ أولا، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب على النساء لا أذان ولا إقامة، هذا ما في خلاف، هذا إجماع بين أهل العلم أنه لا يجب على المرأة أن تؤذن ولا يجب عليها أن تقيم، ما في خلاف. طيب، الخلاف في ماذا؟ واختلفوا هل يستحب لهن الأذان والإقامة أم لا. الخلاف في الاستحباب، أما أنه يجب عليهن أذان أو إقامة، الجواب لا يجب بإجماع المسلمين، وإنما الخلاف هل يستحب لهن الأذان والإقامة أم لا. القول الأول لا يستحب، هو قول جمهور أهل العلم، حجتهم عدم ثبوت دليل يدل على ذلك، وما ورد لم يصح. القول الثاني عليهن إقامة، وهو قول عطاء ومجاهد والأوزاعي، وهو وجه في مذهب الشافعية. وقال مالك إن أقامت فحسن. وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنها عنهما وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتقيم المرأة؟ قال نعم، أخرجه ابن منذر، لكن من طريق حجاج بن أرطى عن أبي الزبير عن جابر، وكلاهما مدلس وكلاهما لم يصرح، لكن هل ورد في مصدر آخر بسند آخر يثبت به ينظر. القول الثالث يستحب لهن الأذان والإقامة، وهو قول إسحاق وابن المنذر، ووجه في مذهب الشافعية، وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، أخرجه ابن منذر من طريق ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط. وسئل ابن عمر هل على النساء أذان فأضب، وسئل ابن عمر هل على النساء أذان فأضب، وقال أنا أنهى عن ذكر الله، أخرجه ابن منذر وظاهر سنده الحسن. يعني معنى هذا ذكر. مثلا إذا سئلت مثلا هل المرأة تؤذن وتقيم، تقول أما الواجب فلا، وإن أذنت وأقامت هو ذكر من الأذكار. وكما تقدم معنا قول قتادة، لا يأتيك من قول الله أكبر الله أكبر وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا ما بعده من الألفاظ الأذان إلا خيرا، قل خيرا. فإذا أذنت وأقامت في نفسها فلا بأس، أما الإيجاب فلا يجب. ولهذا قال وسئل ابن عمر هل على النساء أذان فأضب، وقال أنا أنهى عن ذكر الله، خرجه ابن منذر وضائر سنده الحسن. وروي عن أنس أنه قال إن فعلنا فهو ذكر، أنس بن مالك. وقال ابن منذر الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. وقال أحمد إن فعلنا فلا بأس وإن لم يفعلنا فجائز. وقال ابن حزم ولا أذان على النساء ولا إقامة، فإن أذننا وأقمنا فحسن. الخلاصة أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة لعدم ثبوت دليل على ذلك، لكن إن فعلت فكما قال ابن منذر وغيره هو ذكر لله، ولكن لا ترفع صوتها والله أعلم. يعني تؤذن في نفسها وتقيم في نفسها وبعد ذلك فهذا ذكر إن فعلت، فإن لم تفعل لا شيء عليها، لأنه لم يأتي دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تؤذن وتقيم. فعلى هذا فإن أذنت وأقامت فطيب، وهو ذكر من الأذكار، وإن لم تفعل فلا شيء عليها. طيب، بالنسبة لكلمة عدد أذان الأذان وكذا الترجيع وكذا، نخليه إلى الغد إن شاء الله. إن شاء الله. إلهنا بارك الله فيك.